نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في دعاء المشركين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفي والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. نعم. قال سفيان. نعم. قال سفيان قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم قال أبو داود هو ابن هيثم عن نعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريد. طيب، باب في دعاء المشركين. دعاء المشركين هذا يعني قبل القتال أنك تنذرهم، لو قتلت المشركين قبل أن تدعوهم هل أنت ظالم لهم؟ هل دماءهم حرام عليك؟ لو قتلت المشركين قبل أن تدعو هل الدماء هذه حرام؟ لا، ليست حرام، بل هي دماء حلال، ولذلك يجوز التبييت حتى، سيأتينا باب في البيات. إذن دعاء المشركين هذا ما هو الغاية منه؟ الغاية منه أن نحن الآن سنصل إلى آخر نقطة وهي قتلهم، فمن باب أن تطيب نفوسنا وأن أعذرنا إليهم وأن قمنا بالإنذار الأخير، نحن هذا يعتبر إنذار أخير، وهذا محض فضل، ترى ليس بواجب، محض فضل أن ننذرهم حتى تطيب النفوس. ولذلك أكثر العلم يقولون لا يلزم دعاء المشركين. مثال ذلك أمثلة كثيرة. واحد الآن بيشتكي واحد المحكمة، الآن موجودين، واحد يعطيك حقك سلفته وجحد حقك وكذا، فأنت تبغى تشتكي المحكمة لكنه قريب أو بعيد أو جار أو كذا، فأكثر الناس وش يسوي؟ يقول حتى تطيب نفسي وما عاد يلحقني شرها ولا يلحقني شيء أرسل له ناس ينذرونه، يقول ترى فلان بيشتكيك، ترى بيرفعك القاضي، ترى والقاضي بيسجنك وبتشرف الناس، وآخر شيء بتدفع، وانت من باب فقط أنك بعدين إذا شكيت عند المحكمة تصير نفسك طيب إنك سويت كل اللي عليك. واضح؟ هذا مثله. مثال آخر الطلاق. لو واحد بيطلق أكثر العقلاء ما يطلق كذا غضب، لا، أكثر العقلاء يعظ ويهجر في المضجع ويضرب ويحكم، يجيب حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، العقلاء المؤمنين كما أدبهم الله. ليش؟ حتى إذا طلق ما عاد يلحقه ندم أو حسوفة أو إنه بقي شيء يسويه ما سوى. هذا مثله. دعاء المشركين، دعاء المشركين هو من باب طيب النفس ومن باب تمام الإعذار، إن كل اللي الأسباب اللي في أيدينا سويناها، حتى إن قبل ما نقتلكم دعوناكم حذرناكم أنذرناكم، بس لكن لو فعلنا ذلك، لو واحد طلق قبل ما يحكم ما حد يقول أنت ظالم، يمكن هو أصلاً هي مستحقة الطلاق، ولو واحد شكى في المحكمة قبل ما يرسل لك أحد ما حد يقول أنت ظالم، هو طالب حق، لكن هذا فضل إن أرسل لك واحد ينبك ويقول قبل ما تشره وتسجن وتفشل ادفع الحق اللي عليك. هذا مثله. إذن هو من تمام الشريعة وكمالها إن نعذر إليهم، لكن من لم يعذر بذمة برية. هذا واحد. أعمق منها، أعمق من هذه المسألة، حتى الله عز وجل مع عباده نفسه، إرسال الرسل وإنزال الكتب هو من هذا الباب أيضا، لئلا يكون للناس على الله حجة أي جدال خصومة بعد الرسل، لأن لو إن الله عز وجل ما أرسل الرسل وأخذ بحقه، شوف الله عز وجل قبل الرسل لحق عليك أنك توحده، لأن توحيده أصلاً أنت ما أخذ الميثاق عليك، إلا إذا كنت كذب ربك ولا تقول هذا كلام فاضي مثل ما يقول بعض، يقول أنا ما أذكر الميثاق، يعني أعوذ بالله كلمة يعني معناها أنك كلام فاضي إذا كنت ما تذكره، هذا كلمة خطيرة، أخذ عليك الميثاق وغرس فيك العقل والسمع والفؤاد ونصب الأدلة وطالبك بحقه وحقه عليك ثابت، لكن لئلا تقول لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، لولا ولولا كذا مثل ما ذكر الله في القرآن، ها، ولئلا أرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب، وجعل سبحانه وتعالى العذاب ليس مربوط بحقه الواجب عليك، جعل العذاب، بعض العلماء يقول عذاب الدنيا وبعضهم يقول حتى عذاب الآخرة، مربوط بإرسال الرسل، يعني مربوط بأحد الأدلة وليس بالأدلة كلها وهو إرسال الرسل، هذا كلام واضح، كما قال تعالى جاءتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، إذن في شيء كذبوه قبل الرسل وبعد الرسل، ما هو اللي كذبوه قبل الرسل؟ الآن يقول جاءتهم رسلنا بالبينات، الرسل الكتب، فما كانوا ليؤمنوا بالرسل الكتب لأنهم كذبوا من قبل، كذبوا بإيش؟ كذبوا بأي شيء من قبل؟ كذبوا بأدلة التوحيد غير الرسل الكتب، ولما جاءت الرسل الكتب ما كانوا ليؤمنوا، ما نفعتهم أصلا الرسل الكتب إلا مزيد إعذار، إذن الرسل هي ربط العذاب بها من باب هنا من باب تمام الإعذار وطيب نهاية الأمر، جاء بعض الحمقى في زماننا وجعلوا الحكم بالشرك مربوط بالرسل، حمقى الحكم بأن هذا مشرك، طيب هذا الشيخ مشرك قبل ما تيجي الرسل، وش هو هذا؟ احنا عندنا مشرك ومسلم، ما هو هذا؟ يقولك لا، ما يكون مشرك لأن تبعث الرسل، قبل الرسل ما يكون مشرك، هذا الكلام ما يعرفه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العقلاء حتى، المشرك مشرك، الرسل صحيح أنهم يبينون تفاصيل الشريعة تفاصيل العقيدة كما قال تعالى وجدك ضالا فهدى، هل كان ضال عن أصل الدين عليه الصلاة والسلام؟ هو الرسول لا، ما قبل أحد في ملتنا هذه ديننا هذا، هو الرسول كان ضال، ضال عن أي شيء؟ كان ضال عن أي شيء؟ هل هو ضال عن التوحيد؟ هل أشرك قط؟ ألم يقل في جاهليته، يعني في أيام الجاهلية، ولا هو عليه الصلاة والسلام ليس له جاهلية، في أيام الجاهلية قال ما أبغضت شيء كبغضي الأصنام، وما كان يأكل ما ذبح الأصنام، وما كان يطوف ولا يعبدها ولا شيء، هو كان عارف من أصل الملة، إذا ضال عن أي شيء؟ كان ضال عن تفاصيل الشريعة تفاصيل العقيدة، زيد بن عمرو كان قبله موحد لكن يقول يا رب لو أعرف كيف أعبدك عبدتك، لكن يوجه، أبو ذر كان يصلي يقول وين تصلي؟ يقول جهة الكعبة وأصلي، كم تصلي؟ أي وقت تصلي؟ يقول أصلي حتى أسقط كأني خفاء، إذن الرسل تبين التفاصيل وتؤكد وتجدد، لكن أصل الحق الله ثابت في رقبة كل واحد في عالم الذر، يوم قال ألست بربكم؟ كل واحد منا قال بلى، هذا حق في رقبتك، أنت جاك رسول ما جاك رسول الحق واجب عليك، كون الله عز وجل تفضل وقال لن أعذبك إلين أرسلك رسول، مثل قولنا الآن للمشركين لن نقتلكم ونستبيح دماءكم ونسبي نساءكم إلين ندعوكم حتى نعذر إليكم، هذا محض فضل سبحانه وتعالى، لكن لا يأتي الحمقى يقولون من لم يأتي رسول ليس بمشرك، إذن وش هو؟ ترى ما تجر أحد أن يقول هذول مسلمين إلا في عصورنا هذه، يعني مثل الألباني وغيره هو اللي تجرأ، ولا حتى ابن تيمية صحيح أنه عنده خطأ في المسألة هذه بس كان في مرحلة من المراحل، ابن تيمية يقول هو مشرك وليس بكافر، يعني نحكم عليه على الأقل شيء يدخل في العقل، هذا مشرك ما في كلام، حتى قال قبل الرسالات نسميه مشركين، لكن الحكم بكفر الحكم الباطن ننظر في الأعذار، طبعا كلام باطل لكنه أهون من اللي جاء الآن وقال ليس في النار وليس بكافر وليس بمشرك، حتى الشيء اللي تشوفه قدام عيونك وتشوفه يسجد القبر يقول لا لا تقول مشرك، طيب هو سجد القبر تقول لا تقول مشرك، هذا مسلم جاهل تلبس بناقض وحال سجوده للقبر يبقى مسلم، إذن هذا غير هذا، فإذن هذا كله كما قال عليه الصلاة والسلام، ماذا نعرض عليهم؟ أول شيء نعرض عليهم التوحيد، إن وافقوا هم إخواننا ومننا وفينا، وبعدين إذا أجابوا نعرض عليهم شيء آخر، أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، إذا كانت الدار كلها دار إسلام يكون هذه هجرة صغرى، وإذا كان دار شرك تكون هجرة كبرى، فإذا تحولوا وهذا يظهر أنها هجرة صغرى لأنهم لو رفضوا صاروا كأعراب المسلمين، لأن الحكم سيكون لله فإذا وافقوا ترى لهم مال المهاجرين، الفيء والغنيمة وكل شيء لهم. إن رفضوا وقالوا نحن موحدين لكن سنبقى في بلادنا وفي باديتنا، يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. الحكم لابد يكون لله، ولا تكون الدار دار إسلام إلين يجري حكم الله على الجميع، أعراب ومهاجرين. أما إذا كان يقولون نبقى في دارنا ولكن ما تمضي علينا أحكامكم، عندنا سلومنا وقبائلنا وكذا، دارهم ليست دار إسلام، يقاتلون حتى يكون اللي محكم فيهم حكم الله، ولكنهم باقين في أماكنهم، ليس لهم من الفي نصيب ولا من الغنيمة نصيب، إلين يهاجرون ويجاهدون مع المسلمين. لكنهم كما قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا إيش؟ ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين هم إخوانكم ترى، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله ما تعملون بصير. فإن أبوا ندعوهم إلى إعطاء الجزية، وهذه مسألة خلافية بين السلف، هل الجزية خاصة بأهل الكتاب؟ وسبب المسألة ما هو؟ القيد اللي في آية التوبة، هل هي صفة كاشفة أو خرجت مخرج الغالب أو هي صفة مقيدة؟ قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا ينطبق على الكفار كلهم، ولا يدينون ولا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، شوف مسألة التحريم هذه، ولا يدينون دين الحق، هذا كل الكفار. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سبب الخلاف قول الله عز وجل من الذين أوتوا الكتاب، هل هذه الآية مثل قول هناك وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، ومع ذلك قال الصحابة قاطبة أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، ولذلك يعتبر القيد هذا غير مقيد، وإنما هو قيد هكذا طريقة العرب، أو هو قيد مقصود، وأن الجزية خاصة لأهل الكتاب، هذا سبب الخلاف. هذا الحديث الآن يرجح أن القيد هذا غير مقصود، لأن هنا قال عدوك من المشركين تدعوهم إلى هذا أو الجزية، واختلف السلف فيها على قولين شهيرين، منهم من قال أهل الكتاب خاصة هم الجزية، وأما العرب ما تؤخذ منهم الجزية، قال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، بس يا يسلم يا تقاتله، ومنهم من قال لا الجميع. والعرب كانت تأنف من الجزية، العرب كانت تأنف من الجزية، يعتبرونها ذل، ولذلك حتى نصارى بني تغلب قالوا لعمر لا تفرض علينا الجزية، نحن عرب مثلكم، فقال عمر أسلم، قال نحن عرب نصارى لكن لا تأخذ منا الجزية ولا سنقاتل. فأشار بعض الصحابة علي على عمر، قالوا النصارى بني تغلب أو شيء إنهم أشداء في القتال، منهم عمرو بن كلثوم في الجاهلية، يعني معروفين ناس تغلب، هذه تضرب الملوك، أخذنا في ابن أبي الدنيا من هم أجسر القبائل على ضرب الملوك، قالوا بني ضبة وهم قريب من تميم، وبني تغلب يقتلون الملوك. فقالوا لعمر هؤلاء الآن جوار الروم والروم على دينهم، وإذا عسفناهم على شيء يمكن يدخلون مع الروم ويزيد عداء المسلمين، يزيد عداء، ضاعف عليهم الزكاة، يعني ليس الزكاة هم ما عليهم زكاة، لكن الزكاة اللي تأخذ المسلمين هم يقولون ما مشكلة، اللي تأخذون من المسلمين حطوا علينا أضعاف، بس لا تسوونا مثل العجم، شوف الأنف اللي فيهم والكبر. فكلام طويل موجود في الأموال وغيرها. فالمراد أن العرب تأنف من الجزية، فلذلك الإسلام أو السيف. ومنهم من قال لا، حتى هؤلاء يأخذ منهم، قال هنا عندكم في الحاشية قال يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي إذا أذعنوا وأعطوا. وإلى هذا ذهب الأوزاعي، وترى مذهب الأوزاعي في مسائل الجهاد عظيم، لأن الأوزاعي هو أرسخ الناس في الجهاد. إذا مذهب الأوزاعي إن الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي، عابد شمس، عابد نار، المجوس، عابد أوثان، ومالك قريب منه، إلا أن مالك قال تقبل من كل مشرك إلا المرتد، المرتد واضح. أما الشافعي وأحمد قالوا لا تقبل جزية إلا من أهل الكتاب سواء عرب أو عجم، حتى نصارى بني تغلب، وتقبل من المجوس فيهم حديث خاص، ولا تقبل من مشرك غيرهم. أهل الرأي نتركهم، أهل الرأي يقولون العجم، أما العرب ما تقبل منهم. هذا المسألة اللي هنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله لا تنزلهم. هذا سبحان الله ملحظ الشيخ محمد في كتاب التوحيد، ذكر هذا الحديث من باب تعظيم الله عز وجل، إذا قالوا ننزل على حكم الله أنت ما تدري ما هو حكم الله، ما تدري ماذا سيحكم الله فيهم، قل لا انزلوا على حكمي وحكم أصحابي، حتى إذا صار في خطأ أو زود أو نقص أو كذا يصير منسوب لك أنت، ليس منسوب لله عز وجل. وهذا من باب تعظيم الله في النفوس اللي هو أصل التوحيد. الحديث اللي بعده. حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن عقب بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. طيب هذا بعض آداب الجهاد وأحكامه، لابد يحتاج إلى وقت طويل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه، وأن يتوب علينا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يحيينا على الإسلام والسنة التوحيد الخالص والسنة المحضة، ويميتنا على ذلك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.